بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع هذا المتن الطيب، متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شرح الشيخ صالح آل الشيخ. وقلنا مرارا وتكرارا العقيدة الواسطية متخصصة في إثبات صفات المولى تبارك وتعالى، العقيدة الواسطية متخصصة في إثبات صفات المولى تبارك وتعالى. فالحمد لله تكلمنا في دروس ماضية أو في كتب ماضية شرح الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكتاب التوحيد وكشف الشبهات، وبنشرح العقيدة الوسطية لمن يريد حضور الدروس معنا اللي فاتت يعني، تمام. وتكلمنا عن صفة استواء المولى تبارك وتعالى، وفي الدرس الماضي تكلمنا عن صفة كلام المولى تبارك وتعالى، واعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. مسألة سهلة بسيطة، نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، من دون تدخل العقل، أن لا أتحكم في صفات الله ولا أتحكم في ذات الله بعقلي المحدود، ولا أقيد الله ولا أشبه الله ولا أمثل الله بخلقه سبحانه وتعالى. فله سمع يليق به، وله بصر يليق به، وله استواء يليق به، وله نزول يليق به، وله يد تليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونتكلم بفضل من الله في هذا الدرس عن رؤية المولى تبارك وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون. يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون. وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقول الله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ويقول الشيخ: وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. إن الذين لا يرجون لقاءنا، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، تحيتهم يوم يلقونه سلام، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. فهذه أدلة كثيرة تدل على رؤية المولى تبارك وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إن الذين لا يرجون لقاءنا، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. بل قال الله عز وجل: تحيتهم يوم يلقونه، يوم يلقونه سلام، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعلموا أنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته شيء. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر وقال: كما ترون هذا القمر لا تضامون، لا تضامون في رؤيته شيء. والله عز وجل قال: فمن كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي حديث آخر: عندما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فيقول الملائكة: إنكم على موعد مع ربكم. فيقولون: موعد مع ربنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم ينعم علينا؟ فيقولون: بلى. فيكشف ربنا سبحانه وتعالى الحجاب، فلا يرون أفضل ولا يرون نعمة أفضل من لذة النظر إليه سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: هذه الجملة من الآيات هي آخر الاستدلال من القرآن على صفات الله عز وجل. ذكر فيها الشيخ تقي الدين رحمه الله صفة النظر إلى وجه الله الكريم، إلى وجه الله الكريم، والناظر هم المؤمنون، والمنظور إليه هو الله عز وجل. يبقى الناظر هو المؤمن، والمنظور إليه هو المولى تبارك وتعالى. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، ومن أدلة القرآن هذه الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وفي السنة أيضا إثبات أن الله عز وجل يرى يوم القيامة. وهذه الآيات فيها الدلالة على أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، وأن رؤية وجه الله الكريم هي أعلى نعيم أهل الجنة. أعلى نعيم أهل الجنة هي رؤية المولى تبارك وتعالى، لأنه جعلها الزيادة، فقال سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى هي الجنة، وزيادة هي لذة النظر إلى وجه الكريم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. للذين أحسنوا الحسنى، إذا أحسنت في الدنيا بالعمل الصالح وباتباع كتاب الله وباتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أيها العبد المسلم الناصح المؤمن أن لك الحسنى هي الجنة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم. ولما جعل للذين أحسنوا الحسنى وعطف عليها الزيادة، دلنا على أن الزيادة هذه نعيم مخصوص، وهو أعلى من نعيم الجنة. للذين أحسنوا الحسنى، طب الحسنى ما هي شاملة؟ الحسنى شامل الجنة وشامل كل نعيم الجنة. لماذا قال وزيادة؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني في حاجة أفضل بعد الحسنى، في حاجة أفضل بعد الجنة. نعم، وزيادة شيء مخصوص، وهو أعلى نعيم في الجنة، وهو رؤية المولى تبارك وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة مخصوصة، ونعيم أعلى ونعيم مخصوص، وتفضيل وفضل للذين آمنوا وحرصوا على العمل الصالح. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وعطف عليها الزيادة، دلنا على أن الزيادة هذه نعيم مخصوص، وهو أعلى من نعيم الجنة، وإن كان هو حاصل في الجنة، حتى وإن كان هذا النعيم في الجنة، ولكنه أفضل وأعلى، وهو رؤية المولى تبارك وتعالى. ومسألة الرؤية من المسائل التي قررها أهل العلم من أهل السنة، وصنفوا فيها المصنفات لكثرة المخالفين فيها. والأدلة دلت بوضوح على أن الله عز وجل يرى بالأبصار في الآخرة، يراه المؤمنون في عرصات القيامة، ويراه المؤمنون متلذذين متنعمين في دار الكرامة، دار الحبور والسرور. حتى بعض أهل العلم قال: والله شيء عجيب على الأشاعرة والمعتزلة والمخالفين، يعني الله عز وجل يرينا الجنة والنار والصراط، ويرينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويرينا الموازين، ويرينا الملائكة، ويرينا الجن، ويمنعنا من رؤيته سبحانه وتعالى. شيء عجيب، يعني في يوم القيامة سنرى الجنة والنار والصراط والميزان والحوض والملائكة والأنبياء والرسل، وهل يمنعنا الله عز وجل من رؤيته سبحانه وتعالى؟ أما الآية الأولى وهي قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، فقوله إلى ربها هذا الجار والمجرور متعلق باسم الفاعل ناظر، لأن القاعدة أن الجار والمجرور يعني شبه الجملة يتعلق بالفعل أو بما في معنى الفعل كاسم الفاعل، كما في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كأنه قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، فأخبر عن الوجوه بشيئين: أخبر بأنها ناظرة، وأخبر بأنها ناظرة. ناظرة فيها نضرة وفيها صفاء، وناظرة إلى المولى تبارك وتعالى، وناظرة إلى المولى تبارك وتعالى. في أي إشكال في النقطة دي أخبرونا بتم، نسأل الله السلامة والعافية. تمام الأمور؟ تمام ولا الشرح سريع شوية؟ تمام، كيف حالك يا جنى؟ تمام، طب الحمد لله. طيب، وقول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أحسنوا يعني أخلصوا لله وتابعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم وركزوا في الكلام ده، الله يرضى عنكم. أحسنوا يعني أخلصوا، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المخلصين. أخلصوا القول وأخلصوا الفعل وأخلصوا النية وأخلصوا كل جوارحهم لله عز وجل. أحسنوا يعني أخلصوا لله وتابعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا من أهل الإحسان، ولهم الحسنى جزاء وثاقا لما عملوا. فكما أحسنوا فلهم الحسنى، فالجزاء من جنس العمل. فكما أحسنوا في الدنيا فلهم الحسنى في الآخرة، والحسنى هي الجنة لأنها هي البالغة في الحسن نهاية المخلوقات. ليه سميت الحسنى؟ الحسنى لأنها بالغة في الحسن، سميت الحسنى لأنها بالغة في الحسن والجمال والكمال، سميت الحسنى لأنها بالغة في الحسن والكمال والجمال، بالغة في جمال في كل الحسن والكمال والجمال، وغاية الجمال من المخلوقات، وهي غاية النعيم من المخلوقات، وغاية الجمال من المخلوقات، وغاية الكمال. وعرش الرحمن الكريم البهي الجميل هو سقف الجنة، عرش المولى تبارك وتعالى هو سقف الجنة. قال: وزيادة. والزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله الكريم، كما رواه مسلم في الصحيح. وقوله عز وجل: وزيادة، يعني زيادة على الحسنى، والحسنى جعلها جزاء للإحسان. وأما الزيادة هذه وهي لذة النظر إلى وجه الله الكريم، الزيادة فسرها النبي في صحيح مسلم، قال لها لذة النظر إلى وجه المولى تبارك وتعالى الكريم، فإنه لا ينالها العبد البتة بسبب من الأسباب إلا بفضل الله عز وجل ورحمته، هو سبحانه وتعالى الذي تفضل على عباده بذلك. والأعمال الصالحة هي سبب دخول الجنة، والجنة يدخلها العبد برحمة الله عز وجل. وأما الزيادة وهي رؤية المولى تبارك وتعالى، فهي محض فضل من الله عز وجل وكرمه ومنته على عباده بهذا النعيم المقيم بالنظر إلى وجه الله الكريم. لهذا قال الله عز وجل: وزيادة، يعني زيادة على أجر عملهم، لأنه سبحانه وتعالى قال في سبب دخول الجنة: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فهذا جزاء لهم وأعمالهم سبب في ذلك. وأما الزيادة فهي كرم من الله عز وجل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابية، ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي بما عملتم. وفي قوله سبحانه وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فسر قوله ولدينا مزيد بأنه النظر إلى وجه الله الكريم كما في الآية السالفة. إذا تقرر ذلك فهذه الآيات فيها إثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل، لأنها جميعا في أهل الإيمان، وأما الكفار والمنافقون فهم محجوبون عن رؤية الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله وغيره: لما حجب أهل الكفر عن رؤيته دل على أن أهل الإيمان لا يحجبون، وأهل السنة يثبتون الرؤية ويقولون رؤية الناس لربهم عز وجل في العرصات وفي الجنة بقوة يجعلها الله عز وجل في أعينهم تناسب مقام الرؤية، يهيئنا المولى تبارك وتعالى يوم القيامة لكي نراه سبحانه وتعالى، فلا نستطيع أن نراه بأعيننا. ولذلك رؤية المولى تبارك وتعالى في الدنيا محال، محال محال، أهل السنة يعتقدون ذلك، رؤية المولى في الدنيا محال، أما في الآخرة فهذا أمر ممدوح وسيفعل أو سيطبق بإذن الله تعالى، وسيهيئنا المولى تبارك وتعالى لرؤية وجهه الكريم. ولذلك ولما سأل موسى الكليم ربه الرؤية قال الله عز وجل له لن تراني يعني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وفي تفسير السلف قالوا ما تجلى الله عز وجل للجبل إلا كقدر الخنصر، فجعل الجبل دكا وخر موسى صعقا وساخ الجبل. ففي الدنيا لا يمكن لأحد أن يرى الله عز وجل، في الدنيا لا يمكن لأحد أن يرى المولى تبارك وتعالى، هذا في الدنيا محال، أما في الآخرة فنعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به أيضا لم يرى الله جل جلاله، وإنما رأى الحجاب، والله عز وجل هو النور وحجابه النور، على خلاف بين أهل العلم هل النبي رأى ربه في رحلة الإسراء والمعراج أم لم يره. والنبي عندما سئل هل رأيت ربك، يعني هل رأيت المولى تبارك وتعالى، نعم، قال نعم نور أني أراه، نور أني أراه، حجابه النور سبحانه وتعالى، تمام. والله عز وجل هو النور وحجابه النور. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، فقال رأيت نورا، وفي رواية أخرى قال نور أني أراه، يعني ثم نور كيف أراه، وهذا النور هو الحجاب الذي جاء في الحديث حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى، وبصر الله عز وجل ليس له نهاية. فمعنى ذلك أنه لو كشفه لاحترق كل شيء، جل ربنا وتعالى وتقدس وتعاظم سبحانه وتعالى. فإذا الرؤية عند أهل السنة لا تكون في الدنيا ولا في البرزخ، وإنما هي يوم القيامة بقوة يجعلها الله عز وجل في أعين المؤمنين فيرونه، تمام. يبقى الرؤية عند أهل السنة لا تكون في الدنيا ولا في البرزخ، وإنما هي يوم القيامة بقوة يجعلها الله عز وجل في أعين المؤمنين فيرونه. وهذه الرؤية رؤية من غير إحاطة، لأن الله جل وعلا لا يحاط به، قال سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذه الرؤية من غير إدراك، من غير إحاطة، لا يحيط المولى تبارك وتعالى أحد، يعني لا تحيط به الأبصار، وكيف يحيط به البصر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة عز وجل، فكيف بمخلوق واحد على أرض الله جل جلاله. إذن نقول بامتناع رؤية أحد لله عز وجل في الدنيا. أما المخالفون لأهل السنة فهم على ثلاث طوائف، يبقى رؤية المولى في الدنيا محال، أما في الآخرة فمجاز المسألة دي، وربنا سبحانه وتعالى يهيئنا لرؤيته سبحانه وتعالى. هل في إشكال فيما مضى؟ لا إله إلا الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا درس الآن. طيب الحمد لله، ماشي. الإخوة على اليوتيوب تمام المسألة ولا في إشكال؟ واضحة بالنسبة لي. طيب الحمد لله تمام. عندنا درس دلوقتي مستحيل طبعا جست يعني. طيب تمام. طيب المخالفون، الطائفة الأولى تزعم أن الرؤية ممكنة في الدنيا وفي الأخيرة، وهؤلاء هم الصوفية. طبعا الصوفية كما قلنا على فهم مختلف تماما ومناقض تماما لما في كتاب الله ولما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولما أصلا ما كان عليه السلف. الطائفة الأولى تزعم أن الرؤية ممكنة في الدنيا وفي الأخيرة، يعني أنت تشوف ربنا في الدنيا وفي الأخيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهؤلاء هم الصوفية ومن نحى نحوهم، كقول ربيعة العدوية ومنسوبة لهم، حيث تقول في حب الله أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجاب حتى أراك، كشفك للحجاب حتى أراك في الدنيا، فما الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. هذا طبعا كلام ليس فيه شيء من الصحة، وكل واحد منهم يزعم أنه رأى الله جل جلاله في اليقظة، وهو ذا باطل، كما في بعض الصوفية اللي قالك أنا وجدت ربنا في ميدان، رأيت الله في ميدان رابع العضوية، رأيت الله في ميدان رابع العضوية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا باطل. وذلك لأن الرؤية حجبت عن موسى عليه السلام، أو حجبت عن موسى عليه السلام، وقال عز وجل لموسى عليه السلام كما في آية سورة الأعراف: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يعني المولى منعها عن نبي من أنبيائه ورسول من رسله، يعني سيبيحها لعبد. فنقول الله عز وجل لا يرى في الدنيا في اليقظة، أما في المنام فأهل السنة يثبتون إمكان رؤية الله عز وجل في المنام، ورؤيته في المنام ليست على صورته التي هو عليها سبحانه وتعالى، وهذا محل خلاف أيضا، لأن هذا لا يمكن لأحد أن يراه فيها، وإنما قالوا يراه الرأي على قدر إيمانه، لأن الرؤية يكون المقصود بها رؤية من يؤمن به، فإن كان إيمانه قويا رأى صورة حسنة، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في أحسن صورة، قال صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي البارحة في أحسن صورة. وقوله في أحسن صورة لأنه صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا، وهذا من جهة الإمكان، والإمكان لا يدل على تكرار الوقوع، لكن قد يحصل، فقد يرى الرائي رؤيا قبيحة فيكون ذلك دالا على ما في نفسه ونحو ذلك، وهذه لا تسمى رؤيا لله عز وجل، وإنما يرى ما يتمثل له إيمانه فيه، وليس هذا محل بحث في الرؤيا في المنام. يبقى الصوفية يقولون أن المولى تبارك وتعالى يرى في الدنيا والآخرة. الطائفة الثانية تقابل الصوفية، وهي طوائف الخوارج والمعتزلة ومن شابههم من الذين يقولون إن رؤية الله عز وجل لا يمكن أن تكون لا في الدنيا ولا في الآخرة. قالوا إن معنى قوله سبحانه وتعالى إلى ربها ناظرة يعني منتظرة، والنظر يأتي بمعنى الانتظار، والجواب عليه بما سبق من التفصيل في معنى النظر، من أن النظر ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهذا ذكرناه. قالوا أما قول الذين أحسنوا الحسنى والزيادة حتى لا نطيل، الصوفية يقولون رؤية الله مباحة في الدنيا والآخرة، المعتزلة والخوارج ينفون صفات الله، لا رؤية لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. طيب، الطائفة الثالثة الأشاعرة والماتريدية قالوا نثبت الرؤية كما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، فنثبت أن الله عز وجل يرى، ولكن الرؤية إما أن تكون إلى جهة أو إلى غير جهة. يعني هم عندهم استشكال في إثبات الرؤية، ليه؟ لو في رؤية يبقى في جهة، فنفوا الرؤية من أجل الجهة. هكذا تجد الأشاعرة دائما يتحكمون في صفات الله بعقولهم. يا أخي، المولى تبارك وتعالى ذكر لنا كثير من الأدلة في كتابه وعلى لسان رسوله أنه يرى يوم القيامة، الكيفية يعلمها المولى تبارك وتعالى، ننتظر حتى نكون من المؤمنين ثم يمن الله عز وجل علينا ونراه بكيفية نعلمها وقتها، تمام؟ إنما هم على طول يتدخلوا بالعقول في مسألة الرؤية، الجهة وكيف سيرى في جهة ويحاط بالرؤية ولغير ذلك من التحكمات العقلية في صفات المولى تبارك وتعالى. قالوا نثبت رؤية أما إما أن تكون إلى جهة أو إلى غير جهة، فإذا كانت إلى جهة اقتضى ذلك التحيز فنمنع ذلك، ونقول الرؤية تكون إلى غير جهة، وذلك بإدراك يجعل في العين. ثم الشيخ يقول، الشيخ إسلام ابن تيمية يقول بقى مقولة وأختم بها إن شاء الله، يقول رحمه الله بعد ذلك: وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه اهتدى. شوف بقى بعد كل ده بيديك كده ايه، بيديك معلومة جميلة زي كبسولة جميلة جدا، يقولك ايه: ثم في إثبات صفات الله عز وجل، خلي بالكم من ده، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه هداه المولى تبارك وتعالى. فإن تدبر القرآن واجب، لأن الله جل جلاله حث عليه وأمر به، وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. دلت الآية على أن من لم يتدبر القرآن فإن على قلبه قفلا، وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، إن أنزلناه قرآنا عربيا. فإذا القرآن عربي يفهم عن طريق هذا اللسان، والله عز وجل حث على تدبره بل وأمر بذلك، فمن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. وقول الشيخ رحمه الله طالبا للهدى منه يدل على أن من الناس من يتدبر القرآن، ولكن ليس على طلب الهدى منه، ولكن على طلب العناد والمجادلة، تمام، وإنما لطلب التأويل والاحتساف والتحريف، وهذا حاصل عند أهل الأهواء المضلة. فإن المعتزلة منهم من تدبر القرآن لكن لا لطلب الهدى، ولكن لطلب صرف وجوه الآيات عن ظاهرها وعن حقائقها إلى تأويلات باردة وتحريفات زائغة. منهم من الأشاعرة والمعتزلة والمخالفين من قرأ القرآن ليجادل وليؤول وليحرف أسماء الله وليحرف صفات المولى تبارك وتعالى. فمن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. كذلك فهذه الآيات نقرأها ونثبتها على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على الأرائك ينظرون، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كما فسرها النبي الزيادة هي لذة النظر إلى وجه الكريم. إن الذين لا يرجون لقاءنا، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا. شوف الآية دي لما تقرأها وتفهمها وتتدبرها، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا، اتق الله واعلم أنك ستلاقي المولى تبارك وتعالى وستقابله سبحانه وتعالى، فهذا يجعلك أو يحثك على الحرص على الخيرات وعلى الحسنات وعلى الطاعة، ويحثك على البعد عن المعاصي وعن السيئات. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، تحيتهم يوم يلقونه سلام، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. الذين كذبوا بلقاء الله خسروا خسرانا مبينا في الدنيا والآخرة. النبي عندما قال اعلموا أنكم سترون ربكم كرؤيتكم لهذا القمر لا تضامون في رؤيته شيء. فنتدبر القرآن ونتدبر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم طالبين للهدى، يمن الله عز وجل علينا بالهداية. هذه صفة رؤية المولى تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. لا إله إلا الله.